بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي، كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول، ومر ذا كلهم عدول. جزاك الله خير. ومر ذا بالقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب التوكيد. باب التوكيد وتباب بيان حقيقة التوكيد. أما باب التباسي حقيقة طالبتي توكيدك، وديار التوكيد ناوي تريشي بيوتي بيوتي تأكيد بيوتي تأكيد، بلان فصحترين لغان ويكبلي التوكيد وقرآن فوشي ويهاتوا. وفي رواية القرآن فرموا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والتوكيد فصحترين لغاتي بويا مؤلف الشام باب التوكيد. طبعا ما باب السيام معنا الأبواب التوابع. شون كلا بيش وباسي شي ما انكرت باسي عطف ما انكرت بيش عطف باسي شي ما انكرت النعت باسي نعت ما انكرت استاد شي ما باسي كين باسي توكيد وهروها بدل كالدواوة باسي اكي. بابي سيهم عن كوات بابي شيء بابي توكيدة سيهم بابا عن بابي توابع وتوكيدش بتدوب شو ديار التوكيد لفظي معنيه وتوكيد معنوي معنيه. توكيد معنوي خاصة باسمه لناو اسم جاب اسمك وكمعرفة بينك نكيرة. بعد توكيد معنوي خاصة باسمي معرفة بلا توكيد لفظي خاص نيا نبا اسمه اصلا تابلي باسم معرفه مطلقا اسم فعل حرف توكيدي لفظي اكريته هيج مشكله يكينيه. توكيد على الزبان العربيه ولغتها معناه تقويه بهس كده معناه تشديد. يعني لاصطلاح كان دوبش معناه توكيدي لفظي معناه وتوكيدي معنوي معناه. توكيدي لفظي بريتي لاعاده اللفظ الاول بعينه دوبارك نوي لفظي كم بعيني خوي أوش دار على اسم عبيد لفعل عبيد حرف عبيد أقسام كلمة كاسم فعل حرف هرس يكيد توكيد كريت ودي عليه مثلا: جاء زيد زيد، ضربت زيدا زيدا، مررت بزيد زيد، جاء زيد، لا لا لست قائما، ولا شعر عربي جاء مشروع أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهي جاء بغير سلاح حرب وغا هي جاء شر وكو كسق وعب شيء بشر كدنو سلاحي بينه بي. أخاك أخاك يرى أخا منصوبة لسر دواي بي كان لألفية بابي إغراء معناها منصوبة لسر إغراء مفعول بها بفعلك مقدر يعني إلزام أخاك منصوب شعارك نصب كي ألف لبلويك كالأسماء خمسة. أخاك أخاك سيرك يسعين لفظ دواربته أخاك أخاك أخاك دوام توكيدي لفظي بو أخيك. فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاكي أتاكي اللاحق نحبس احبسي يسا أتاكي أتاكي احبسي احبسي ديارة أتاكي اللاحقون بتفاعل أتاكي كافك جو ديارة محلا مفعول به أبو أتاك فعل ماضي سيرك أتاكي أتاكي أتاكي دوميان تأكيد أبو أو فعلي ترك أتاكي دي سيرك اللي رأى أتاك فعل دو عربوة أو تأكيدك لفظي أو يعني بو حرف لي لا لا أبوح بحبي بسنة إنها أخذت علي موثقا وعهودا. لا لا أبوح لا لا أبوح وأظهر من خوش ويستي وأفلة درنا خمسونك وعدي لي سنوك أو خوش ويستي أو هيتي بومن لايك أزباسينك. وهر واحد جملة تأكيد كريتها والقرآن أخوي في الرجاء فمن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون جملة يكب أمان في وهمان جملة دوبارة بوتو أو كلا قرآن عربي كلا جملة ديار التأكيد كي لفظي بو جملة في شوتر تواتو تمان تأكيد دوبشة لفظي ومعنوي. لفظي يكا عمومي وشاء اسم بيد ياخذ فعل بيد ياخذ حرف بي تأكيد كريته بتأكيد لفظي. أما تأكيد معنوي خاصة باسمه لأنه اسم جابه بشيء كوا معرفة كوا توكيد معنوي شان الفاظ كتابة جيه الفاظ كان محصورا لسر سماع موقوفة لسر سماع كالفاظ كاني نوع الفاظ أقل لبريكي طاويتر نفس عين كل كلا كلتا أجمع أجمعون أجمع جمع أما أكتعوا أبتعوا أبصاء أنا همي لدو أجمع ودينوك يسابع السكن إن شاء الله بوي مؤلفة فرمي ويتبعوا بخوينة ويتبع المؤكد التوكيد فيه ويتبع التوكيد المؤكد بس دبر وزنكها تعالى ويتبع المؤكد التوكيد أجينا توكيد جارة فاعلة مؤكدة بتمفعل به يعني ويتبع المؤكد المؤكد توكيد مؤكدة توكيد كراوية مؤكد تأكيد كراوية أو إيك تأكيد كاتوا توكيدة في جوتي مؤكد مؤكد كاسم فاعل بيت او تاكيد كراوية مؤكد كاسم مفعولة او تاكيد كراوية ويفرم ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرف واتو يتبع المؤكد المؤكدة شون كالتوكيد وفاعلة ويتبع التوكيد يعني اي المؤكد المؤكدة واتا مؤكد شيء مؤكدة كبيرة لشياء لإعرابة رفع بيت مرفع بيت مرفوعة منصوب بيت منصوبة مجرور بيت مجرورة ويراسي مجزومي لك شنك توكيد معنوي تايبتي باشا ثم خفض فعلي فيه وتفعلا ذلك أو بزانة وتوكيد جديارة من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادتي عفوا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل شنك وكد يوكد توكيدا ياخذ اكد يؤكد تاكيدا ياخذ وكد يوكد توكيدا بهذا الشيء اكد يؤكد تاكيدا مصدر من باب اطلاق المصدر شنك مصدر باب تفعيل واراده اسم الفاعل بس في اسم فاعل وتم مؤكد باشا كات مؤكد وتتوكيد شير مؤكدة كبيت اسمه كيف يشوي أجر مرفوع بأمش مرفوع منصوب بمنصوب مجرور بمجرورة كذاك وتمثل ذاك وكو أو إشارة وشيكا يعني شون توكيد شون مؤكدة كبيت لإعرابة بهمان شوى شويني أكبر لتعريف جاء في التعريف نيوت أتوى التنكيري ولم يقل التنكير أيضا نيفر شويني أكبر لتنكير شابو شون كوت مع التأكيد معنوي خاص اسمك او اسم معرفه نك نكيده كاتل تعريف شاشين يكره فقف الاثر وتشيني اثرك وجايت اثر بمعنى الدنيا كيبت يعني اثري في عمل خاصا ياخذ معنى نحوي لران بس في نحوي نعتشين الشنوار اثري نحوي بكوا وهذه ديار اشاره كابو المشار اليه الى ما سياتي او كلام ودادت الفاظه كما ترى مش الفاظ كانت يوكيت ديار التأكيد كنا وكالين لنا اسم خاص معارفة تأكيد معنوي أو قولي بصري كان أما كوفيا كان أفرمون مثلا سل الزبان العربية لا بصري كان ناوتي جاء الرجل نفسه شون كان رجل نكيري بيقول جاء زيد شون كوت مع تأكيد معنوي خاص اسم معرفة ده الرجل نكيري ناتوني بيقول جاء الرجل نفسه بلا مذهبي كوفيا كان ألين دروس نكيريك تأكيد بكريته وكأو نكيريه محدود به وقولي صمت شهرا شهر محدودة مانجا كله صمت شهرا كله ألين دروس وأمجر براسي هذا الذي مال إليه ابن مالك في ألفيته ابن مالك يعني الميلي بأوكر ويفرمي وإي يفت توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنعو شمي أفرمي ديارة تأكيد كدنوي نكيرة أقل إفادة هذا ودروس لها نحاة بصوى قيان وممنوعة النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع فرمي شيء فرمي وهذه ألفاظه كما ترى ألفاظ كان أمي نفس أين كل أجمع أمان دي باسكد وليريا انتر كلا وكلتا وأجمعون وجمع وجمع واني باسكد وضيقي نظم وهروا أكتاب كشيبو سرتان سيوى النفس النفس هنا يعني بمعنى الذات بمعنى ذاته شخص والعين لسان يراد بها الذات يكي الألفاظ كان ابن تيلا نفس وعين بلام لابد أن يكون فيهما ضمير يعود على المؤكد أبي ضميرك أن تابي أم نفس عين بقر يتوبو شبو مؤكدك وشين مؤكدك كبير أقر أو مفرد وبي أمج مفرد به أقر مذكر وبي مذكر به أبي أقر مؤنث ومؤكدك أبي أمج مؤنث به أما أنا بوشي يعني نفس عين تأكيدي فيش خوان فيكي تبوي لرفع المجال لرفع لدفع المجاس طولي جاء الأمير أمير هات خلق يلا لانيك على أمير هات رأي أميري النادمي ناميكي أمير هات بي رنج بنايبك هات بي بلان كوت جاء الأمير نفسه خويها كوت نفسي احتمالي هناك شيء تهاتبي يعني خويها فأنت اللي رأى رفعي كي رفعي مجازك ويكا كسي كي تلا جاقي أمي هاتبي نائبك هاتبي يعني نيرابك أو هاتبي بسير كي الأمير معرفة الفلاني بسير وي نفسه كاتا تأكيد مفردة مفردة تقشت بلعك بلا أقر كاتا اللي رأى جاء الأمير أقر مؤنثه علي جاءت هند علي نفسها كهيل هو مؤنث على نفسه على نفسها ما شبراكم اگر هاتو اسمك بو مثنى ياخذ كلتا وجمع لو كتابي ضميرك بو جمع وكي كجمع شيء اكيت والنفس عين هردو كي لسر وزني افعل جمع اكيت بو مثنى شو بو جمع على انفس واعين كمثنى جي بيتاكيد كيت وهل لسر وزني انفس واعين فرقناك بلا بو مثنى يساب في طالين شون جاكي تولي جاء الزيداني أنفسهما كنت سر وزني أفعل أنفس جاء ماذا مثنى علي الزيداني علي أنفسهما أقلت جاء الزيدون علي أنفس ولا علي هم أنفسهم كاتب ضمير كاري علي أنفسهما يعني علي أنفسهم من أعينهم يعني علي أعينهما ما شبراك من زور شاك النفس والعين جاء الأمير نفسه جاء الأمير مثلا عينه أقر هاتوا جمع كل بين نفس عينانا بحرف عطف بين الله جاء الأمير نفسه عينه وحرف عطف ناني وأبي نفسي جلبي عينه وباسكلي الله جاء الأمير عينه نفسه غلطة الله جاء الأمير نفسه عينه حرف عطف ناني وهلها عين جلدوي نفسه وباسكري النفس والعين وكل أجمع وكل أجمع وما لي أجمع لديهم يتبع وكل أجمع وما لي أجمع لديهم يتبع وما لديهم يتبع أجمع باقي وشكانتر كهاتن أبي بدوي أجمع يا بين ديارة كل أجمع أمانة كل وفروعي كليش كبريتيا لكلا وكلتا أجمعيش كأمانة تأكيد كنا با كل أجمع بوشيا للإحاطة والشمول بوشيا بوغشتيا بوشيا بدفع توهم عدم الشمول طولي جاء القوم قالي جاء القوم خلق الله لعني هندكي هاتبي بس كوت جاء القوم كلهم يعني هرهوي أو نية هنديك هاتبي باشا من وهروها أجمع بزوري لدوي كله وباسكريت خايف الرجال القرآن فسجد الملائكة كلهم أجمعون بلا هندي أجار ببي كليش باسكريت وتوا إن جهنم لموعدهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين بلا مزوريني كاتك باسكريت أجمع لدوي كل ويا وما لي أجمع لديهم يتبعوا ديارة أتبع أبتعوا أبصعوا أكتعوا وأنهم إن شاء الله تفاصيل أكتبي ترايا بلان بكرتي لي ريا كهات لرستيا بير دواء أجمعوا بين وغيرها توابع لأجمع من أكتع وأبتع وأبصع وغيرها تغير أجمع تابع لأجمع تابعي أجمع من أكتع وأبصع وأبتع وأبصع أكتع أبتع أبصع لدواء أجمعوا بين باشا ملو كجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول جاء زيد نفسه يسأل إلى نفس تأكيد أبو زيد معرفة نفس بتشي بوتا معرفة لبري يضافك ولا يضمير يصول واتيقهر نفسها توتو رأي ديارة وإن قومي كلهم عدول أقربلي وإن قومي عدول يعني لانه عندك يعني عادلنا بخلق ولا بس كوتو كلهم هرهم ويان بولين كل بن نصبير إلا بري قوم اسمي إنيه منصوبة أبي شبيع رابك يوكو أوابه عدول إجدار خبري إنيه ومر ذا بالقوم أجمعين ومر ذا بالقوم مجرور علي أجمعين أو بوجر من أبو رفعك علي وجنود إبليس أجمعون ونصب مثلا فلو شاء لهداكم أجمعين أجمعين لرا منصوبة لبريد تأكيد أبوكم لهداكم باش أبراكم من ومر ذا بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا أهلها مثال كرون جوانا فرمي لبريك علم شموي جوان ورونا كاتا مبو أجمع وثمان ومر ذا بالقوم أجمعين أبو حاطي جري جنود إبليس أجمعون بو الرفع السلام فلو شاء لهداكم أجمعين كل شبه ما بشيوا أو تيو إليه يرجع الأمر كله يرجع الأمر كله وعلم آدم الأسماء كلها كذبوا بآياتنا كلها ورفع ونصب وجر واضح ما نعم مش فيه